الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس أصول الفقه مع كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وصلنا إلى الدرس 30، وقد انتهينا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به إلى نصف الجزء الأول من هذا الكتاب الكبير، وتكلمنا فيه عن المقدمة، وتكلمت فيه عن مسائل في اللغات، ثم تكلمنا في الحكم التكليفي والحكم الوضعي الذي وضعه الله أسبابا وشروطا وموانع، وبينا في خلال هذا الواجب والمندوب والمستحب والحرام والمكروه والجائز، وكذلك دخلنا في الأحكام الوضعية كالسبب والعلة والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وكذلك الأداء والإعادة والقضاء. فانتهينا إلى بداية أو نهاية الفصل الخامس، ونبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى في الفصل السادس، وهو فصل الأصول الشرعية. وهذا الفصل فصل كبير، سنتناول فيه ما تبقى من هذا الجزء الأول، ثم ندخل على الجزء الثاني، وكله قائم على الأحكام الشرعية، وبدايتها كتاب الله تعالى القرآن الكريم، ثم السنة والإجماع، ثم القياس، ثم نتكلم على المصلحة المرسلة والاستصحاب والعرف، وكذلك سد الذرائع وشرع من قبلنا. ثم بعد ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب الذي جمع جل مسائل أصول الفقه، نتكلم عن دلالات الألفاظ، وهو من أقوى المسائل الأصولية، وهي لب هذا العلم، هو علم أصول الفقه. وهذا كما يقضي الله سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا. فنبدأ بفضله سبحانه وتعالى في الفصل السادس، الأدلة الأصول والأدلة الشرعية. قلت فكما مر في المقدمة والفصل الأول أن أصول الفقه هي أدلته، وهي الأدلة الشرعية المعتبرة. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: الأصول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته، والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة. والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كتاب الله وكلام رسوله وما عداهما فمردود إليهما. هذه الأصول الشرعية التي تقوم عليها الديانة. فبين ابن القيم أن هذه الأصول تفرعت من الكتاب والسنة، فهما أصل الأدلة الشرعية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الكتاب والسنة، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالسنة تبيين للكتاب، لأن الكتاب به القواعد الكلية والأصول الشرعية، وتحتاج إلى تبيين، فالتبيين يفسر المجمل ويوضحه. فالكتاب الأصل، وكذلك السنة، ثم كل دليل من الأدلة التي ذكرتها آنفا تتفرع من الكتاب والسنة، وكذلك الإجماع كما قال أهل العلم لكل إجماع دليل، علمه من علمه وجهله من جهله. فالإجماع متفرع من الكتاب والسنة، وكذلك القياس. القياس أن تقيس فرعا على أصل بجامع العلة بينهما فيكون الحكم، والقياس على آية من الكتاب أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع. فيجوز القياس على الإجماع كما بينته في هذا الكتاب بفضله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الأصول الأخرى التي بعضهم قال هي مختلف فيها، وأنا بينت في أكثر من كتاب، وكذلك هنا بينت أن الأصول التي قال عليها بعض الأصوليين أنها مختلف فيها، ثم بينت الأمر أن فيها الإجماع وليس فيها خلاف. كالاستصحاب فقد دل عليه ابن القيم في كتابه الجليل إعلام الموقعين، فبين 99 دليلا ووجها من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال السلف على سد الذرائع. أما الاستصحاب ففيه في الكتاب والسنة كما بينت تفصيلا، وجعلت عليه مقالة على الموقع. يبقى الاستصحاب عليه الإجماع، وسد الذرائع عليه الإجماع، والمصلحة المرسلة عليها الإجماع، إجماع الصحابة. فالصحابة أجمعوا على المصلحة المرسلة، وفعلها كل خليفة راشد من الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وكذلك العرف، هناك قاعدة أصولية، العرف مصدر من مصادر التشريع، والمسألة التي لم يرد فيها كتاب ولا سنة ترد إلى العرف، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فالعرف كذلك متفق عليه. يبقى الاستصحاب متفق عليه، وسد الذرائع متفق عليه. سد الذراع سد الباب الذي يأتي منه الفساد، فنسد الذريعة حتى لا نصل بالذريعة التي هي سبب وطريقة للوسيل إلى للوصول إلى الحرام. وكذلك شرع من قبلنا، وهذا الذي فيه خلاف. شرع من قبلنا يعني ابن حزم ما كان يقول بشرع من قبلنا، وبينت بالأدلة أن شرع من قبلنا شرع لنا على شريطة ما لم يخالف شرعنا، ما لم يخالف شرعنا. فهذه الضوابط. وكذلك الاستحسان جعله بعض المعتزلة من الأدلة الشرعية، وفصلت فيه يعني مقالة التي رفعت من أكثر من يومين أو ثلاثة أيام، سميتها قول الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع وخطورته في الدين. فبينت الاستحسان الذي أراده أهل السنة والجماعة، والاستحسان الذي هو استحسان المعتزلة الذين قاموا بالتحسين والتقبيح، وهو التحسين والتقبيح العقلي خلافا للكتاب والسنة. لذلك منهم من كان، وهو مذهب المعتزلة، أن أي حديث خالف الكتاب خالف العقل لا نأخذ به، وهذا ضلال عظيم والعياذ بالله. فبينت الاستحسان وبينت الاستصحاب وبقية الأدلة التي زعموا أنها مختلف فيها، بينتها هنا تفصيلا بفضل سبحانه وتعالى. فنبدأ ابتداء بالقرآن، وأفردت فيه ما يقرب من 300 أو 250 صفحة لنبين كل ما تكلم فيه الأصوليون في مسائل الأصل الأول وهو كتاب الله، بينت فيه كل ما تكلم الأصوليون في هذه الأصوليون فيها في الأصل الأول، وبينت مسألة خلق القرآن، وبينت كل ما تكلم فيه، وبينت القراءات العشر والسبع وما تكلموا فيها تفصيلا بفضل الله سبحانه وتعالى. فنبدأ وبدأت بكلام ابن القيم وفصلت فيه المسألة أو أجملت فيه المسألة، ثم نفصل إن شاء الله. وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: باب بيان أصول الفقه. أصول الفقه الأدلة التي يبنى عليها الفقه. الفقه أحكام شرعية نريد معرفتها من الواجب والمندوب والمستحب والحرام والجائز في المسائل الفقهية العبادات والمعاملات. فقال: أصول الفقه الأدلة التي يبنى عليها الفقه. الفقه يبنى على الأدلة، كتاب، سنة، وهو سبحانه وهي كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما حفظ عنه خطابا وفعلا وإقرارا، السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. عندما يقر صلى الله عليه وسلم أمرا فعله الصحابة قالوه أو فعلوه في حضرته وهو أقر ولم وسكت، فهذا من السنة التقريرية المعتبرة كالسنة القولية والفعلية، وهي وإجماع الأمة من أهل الاجتهاد. فهي ثلاثة أصول، ونحن نذكر كل أصل منها على التفصيل، وهذا الذي فعلته. وكيف يترتب بعضها على بعض، ثم نذكر القياس وما يجوز منه وما لا يجوز. القياس فيه القياس الفاسد وفيه القياس الصحيح المعتبر، والعبرة بالقياس المعتبر الذي لا يخالف الكتاب والسنة ولا الإجماع. وكل قياس آخر قام على الرأي ليس على الأدلة الشرعية فهو باطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن الكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي اللي هو القياس الصحيح، والكلام في وجه دلالة الأدلة على الأحكام، كل دليل له دلالة وله معنى. لذلك كما قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: المراد من علم أصول الفقه والمقصود من علم أصول الفقه معرفة مراد الله ورسوله، الدلالة، الآية، دلالة الآية، المعنى، المراد الذي قصده الله سبحانه وتعالى وبينه للأمة. فقال هنا: فإن الكلام في أصول الفقه وتقسيمها للكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي، والكلام في وجه الدلالة، دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام، أمر معروف. كل هذا أمر معروف من زمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. وبينت في كتاب المهم الذي بدأت به في سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية، بينت ما قاله ابن خلدون في مقدمته، وهو ينظر ويترخ ويؤرخ لأصول الفقه، فبين من كلامه أن قواعد أصول الفقه إنما أخذت من أفواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصول الفقه هو الضابط الذي تسير به الفتوى، وهو الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولكن هذا كان سليقة وفطرة عندهم. ما كتبت وبدأت الكتابة في علم أصول الفقه إلا ببداية الكتابة فيه الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وقد شرحتها من أكثر من 10 سنين هنا، وربما نعيدها مرة أخرى بإذن الله تعالى. فبين أن هذه القواعد الأصولية التي هي خيمة وعمود الديانة في الفتوى والاستنباط والترجيح هي كانت عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك كما بينت في كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه بينت هذا الكلام وبينت البدايات في علم أصول الفقه وعزوت الناس على كتب أهل السنة والجماعة في الاقتصار على كتب أهل السنة بعيدا عن التكلم والمنطق والفلسفة. هذه الأمور أفسدت الديانة والعياذ بالله. فقال: أمر معروف من زمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم. وقد كتب عمر بن الخطاب إلى شريح قال له: اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس، وفي لفظ فبما قضى به الصالحون، فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك. وكذلك قال ابن مسعود وابن عباس، وحديث معاذ من أشهر الأحاديث عند الأصوليين، وسيأتي آنف إن شاء الله قريبا. والأصولي من يعرف أصول الفقه وهي أدلة الأحكام الشرعية. هذا تعريف الأصول الفقه كما بينت في المقدمة، مقدمة هذا الكتاب. والتعريف الآخر: العلم بالقواعد الأصولية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. والتعريفان متقاربان ويكمل بعضهما بعضا، لأن أصول الفقه هي الأدلة. والتعريف الآخر: العلم بالقواعد التي يتوصل بها. أي قواعد؟ قواعد الأصول كما بينته تفصيلا. العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فكذلك هذا التعريف الذي ذكره هؤلاء الأئمة. قلت: أما أثر عمر المذكور فقد رواه الدارمي في مقدمة سننه، والخطيب في الفقيه والمتفقه، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام من طريقين بلفظ: فإن لم يكن في كتاب الله وسنة رسول الله فاقضي بما قضى به أئمة الهدى، اللي هو الإجماع. فاقضي بما قضى به أئمة الهدى. فالأدلة الشرعية، ولله الحمد والمنة، الأدلة الشرعية مضبوطة ومعلومة ومحكمة، وهذه هي المرجعية التي يرجع إليها الناس. لذلك فصلت في مقالاتي التي على الموقع الآن قول الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. والاستحسان هو مخالفة الكتاب والسنة، وتستحسن الشيء بعيدا عن الأدلة الشرعية، وهذا أمر في غاية الخطورة. ففصلت القول فيه، فقرأوها إن شئتم إن شاء الله. فالمرجعية للأدلة الشرعية، لا نخرج عن هذا قيد أنملة. هذا إن أردنا أن نسير على المنهج الصحيح على الكتاب والسنة. وأما أثر ابن مسعود فكذلك رواه ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، والدارمي في المقدمة، مقدمة السنن، والخطيب في الفقيه، وابن عبد البر في جامعه، والنسائي في الكبرى، وقال: هذا الحديث جيد. واللفظ للدارمي قال عبد الله بن مسعود: أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك. الصحابة كانوا يلتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن توفاه الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من هذه الديانة أن تستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن العلماء يرثون الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. فابتدى الأمر من أبي بكر إلى ما شاء الله، فقال: أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك، ما تصدرنا للفتوى وما كذا وكذا وكذا، لأنهم كانوا يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم آذان صاغية. فقال: وإن الله قدر من الأمر ما قد بلغنا، وإن الله قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون، يعني ترون أننا نتكلم في دين الله، لأن الصحابة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أصحابه وطلابه وتلامذته، فمن غيرهم يقوم بهذا الدور العظيم؟ فقال: فمن عرض له قضاء بعد اليوم، فبين بقى، فليقضي فيه بما في كتاب الله، هو الأصل. فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون. يبقى كتاب، سنة، إجماع، قياس، اجتهد رأيه، كما قال عمر رضي الله عنه لشريح القاضي من التابعين. وهذا الذي قال آنفا ابن تيمية، وحديث معاذ من أشهر الأحاديث عند الأصوليين، يعني حديث معاذ كما سيأتي بلفظه هو ما فعله الأئمة الأربعة وأجمعوا عليه، ابن عباس وعمر وابن مسعود قالوا هذا نفس الكلام في الأول بما في كتاب الله، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به رسول الله، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقضي به رسول الله فليقضي بما قضى به الصالحون، ولا يقل إني خائف وإني أرى. هذا تفصيل للفظة التي هنا. فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك. فقال: ولا يقل إني خائف وإني أرى، فإن الحلال بين، فإن الحرام بين، والحلال بين، والحلال بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما يريبك. يبين مسألة الإنسان إذا تمكن وقوي عوده واستوى على مسألة الفتوى، وكان من أهلها، فقال: ولا يقل إني خائف وإني أرى، فإن الحرام بين والحلال بين، وبينهما وبين ذلك أمور مشتبهة. فهنا بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما به تقوم الفتوى، هذه هي الأصول الشرعية. ولقد ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى أثر عمر وابن مسعود وعنون لهما، فقال: فصل في أصول العلم والدين. فقال: وهذه الأصول التي أمر بها عمر بن الخطاب لشريح، حيث قال: وكذلك قال ابن مسعود، وكذلك روى نحوه عن ابن عروية نحوه عن ابن عباس وغيره، ولذلك قال العلماء: الكتاب والسنة والإجماع. ثم عنونت عنوانا: بحث في بيان صحة حديث معاذ بما تقضي. فبين ابن تيمية أنه حديث مشهور جدا عند الأصوليين وكلهم معتمد عليه. كنت كما قلت ظللت شهورا أدون سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني، لأني لم أعاصره ولم أسافر إليه يعني، فاجتهدت في معرفة ما دونه، فلربما مئات من السديهات ونسختها حتى أعلم علم هذا الرجل الجليل. وهو بلا مرية ورجل إمام في الحديث، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس تحت أديم السماء من يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الألباني رحمه الله. فهذا الشيخ الألباني أنكر هذا الحديث، وهذا الحديث كما سمعت من الشيخ رحمه الله أنه جلس مع الشيخ الشنقيطي هذا العالم الجليل في أصول الفقه، فتكلم معه في الحديث وضعفه، والشيخ الشنقيطي تشدد على الشيخ الألباني، وهذا الذي سمعته من الشيخ الألباني، لأن الحديث ثابت عند الأصوليين. هو الشيخ أراد أن يقول القضية هنا قضية أن يتكلم في هذا الباب مثلا محدث معلوم عنه الحديث، فهو أراد أن يقول له هذا الحديث ليس بثابت. فلذلك عندما سمعتم هذه الآثار الثابتة عن ابن مسعود وعن عمر وعن ابن عباس وغيرهم، فهذا مجمع عليه كما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، هو كتاب في غاية القوة، كتاب جليل. فعلمت أن المسألة لابد أن تحقق. أنا كتبت في كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف وعليه العمل، وهذا إجماع، حديث ضعيف وعليه العمل، الإسناد يكون ضعيفا والمتن ثابت وله ما يثبته. فلذلك دائما كان يقول الترمذي هذا، وكان يقوله ابن عبد البر أيضا، حديث ضعيف وعليه العمل. ولكن هنا كما سأبين أن الحديث ثابت، واخد بالك، وحسن كما سيأتي من كلام أهل العلم. فالشيخ كان ينكر هذا الحديث، ولذلك بينت لكم الإجماع عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله على معنى حديث معاذ. واخد بالك، عمر بن الخطاب وابن مسعود وغيره اتفقوا على ذلك ولا خلاف بينهم، لا نعلم لهم مخالف، وهذا هو الأصل. لذلك الشيخ الألباني لماذا أنكر الحديث؟ قال ليس على هذه على هذا السياق أن تبدأ بكتاب الله ثم بالسنة ثم بالإجماع ثم بالقياس، ولكن إن أردت أن تبحث عن مسألة تنظر في هذه الأدلة في صعيد واحد وتقدم ما يقدم على حسب السياق. واخد بالك، لأن القرآن بين بالسنة، واخد بالك، يعني يقصد يقول إيه؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، والنبي يبين المحكم من المتشابه والمجمل من المبين والعام من الخاص والمطلق من المقيد. فهنا وكأنه قال إنما يفهم القرآن من خلال السنة، وهذا ما قاله كثير من السلف، أنك لن تفهم القرآن إلا بالسنة، لأن السنة هي التي تبين القرآن بنص الآية من سورة النحل. فلذلك فصلت القول في هذه المسألة، لأن الشيخ الألباني إمام جليل في الحديث، ولا بد من البيان، لأن الكثير ربنا سبحانه وتعالى فتح على هذا الإمام جليل الشيخ الألباني، وغالب الناس يأخذون بفتاويه، ولكن هناك القاعدة الكلية التي لا تضطرد ولا تتخلف، الكل يؤخذ من قوله ويرد. فالشيخ الألباني في كثير من الفتاوى كان يأخذ بها ويتشدد بها، وهناك أدلة تصرف هذه الفتاوى التي أفتى بها الشيخ الألباني رحمه الله، وهناك قول يخالف الشيخ في أمور كثيرة يعني. ولكن المسألة الذي دائما أدندن وأكرر عليه، لا يستقيم لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ قوله بدون مراجعة لا يستقيم، هذا تعصب، كما قال ابن مسعود: يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. من في العالم الآن لا يؤخذ من قوله ويرد؟ والأمر هذا قاله ابن مسعود ترجمان القرآن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: اللهم فقهه الدين في الدين وعلمه التأويل. التفقه في الدين حاجة، والتأويل مآلات الأمور، وأن تصل بفقهك وفهمك إلى أن تعلم ما سيحدث في المسألة، ليس من أمر الغيب ولكن من باب التأويل، تقول كذا من ناحية الفقهية والناحية الأصولية. فلذلك قلت: وأما حديث معاذ فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن بما تقضي، قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد، قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. والحديث رواه أحمد في المسند والترمذي في مسنده، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، يعني مرسل. وأبو داود في سننه، والبيهقي في الكبرى، والبغوي في شرح السنة، والعقلي في الضعفاء، وضعفه ونقل كلام البخاري أنه لا يعرف إلا مرسلا، ونقله أيضا ابن عدي في الكامل، كامل في الضعفاء الرجال، والطيالسي في مسنده، وعبد ابن حميد في المنتخب، وابن أبي شيبة في المصنف، وغيرهم. والحديث بسنده الحارث ابن عمرو وضعفوه. وللعلامة الألباني بحث طويل في الضعيفة بين فيه أنه حديث منكر. فقلت: قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وهذا حديث معاذ من أشهر الأحاديث عند الأصوليين، لا يختلف عليه أحد من الأصوليين، غير أنه حديث يصدق عليه قول الترمذي عامة، حديث ضعيف وعليه العمل، ويشهد له الآثار الماضية عن عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. وقال شيخ الإسلام في المجموع بعد ذكر حديث معاذ: وهذا الحديث من المسانيد والسنن بإسناد جيد. نقل ابن عبد البر الإجماع على صحة معناه في جامع بيان العلم وفضله الباب 49، وهو اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص، عند عدم النصوص حين نزول النازلة. النازلة بتبقى أمر نزل وحادثة نزلت بالأمة وتحتاج إلى فتوى عند نزول النازلة. وقال ابن قدامة في المغني: إلا أنه حديث مشهور، يعني بيّن ما فيه من الضعف، إلا أنه حديث مشهور في كتب أهل العلم سعيد بن منصور والإمام أحمد وغيرهما، وتلقاه العلماء بالقبول. حديث ضعيف عليه العمل هو الذي تلقاه العلماء بالقبول، وجاء عن الصحابة من قولهم ما يوافقه. فروى سعيد أن عمر قال لشريح فذكر الحديث الذي ذكرته آنفا، وعن ابن مسعود مثله. وصححه الخطيب في الفقيه والمتفقه وقال: وهذا إسناد متصل. ترمزي قال: هو مرسل عندي، فقال: هو إسناد متصل. وكما بين الأصوليون والمحدثون وكذلك ما فعله النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم، بين هذه القاعدة، قال: الحديث إذا روي من طريقين، من طريق متصل وطريق مرسل، فالمرسل تعضد وتقوى بالمتصل، لأنه طريقتان روايتان، رواية أنه مرسل من تابعي إلى النبي، والثاني من التابعي عن الصحابي عن النبي، فهو متصل. والإمام الخطيب البغدادي هذا إمام جليل ومحدث فذ، وهو سنن أبي داود التي بين يدي الناس في هذه الأونة ومن قرون، هو راويها الخطيب البغدادي، وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم تقبلوه واحتجوا به. وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: وحديث معاذ صحيح مشهور، ورواه الأئمة العدول، وهو أصل في الاجتهاد والقياس على الأصول، وبه قال جمهور العلماء وسائر الفقهاء. المسألة هنا لماذا أدندن دائما على مسألة فساد التعصب؟ لأن التعصب جهل، والذي يقول بقول إمام جليل ويبقى عليه ولا يبحث ولا يدقق ولا يحقق فهذا جاهل، لا بد من البيان. كلنا ننسى وكلنا قليل العلم، وفوق كل ذي علم عليم. الإمام أحمد أحفظ الناس إلى يوم الناس هذا من يومه، وروى أبو زرعة وأكد ذلك وعلق عليه الذهبي في السير، سير أعلام النبلاء، أنه كان يحفظ ألف ألف حديث، مليون مليون بين الموقوف وبين المرفوع. وكتب وقال لأولاده أنهم، وأوصى بذلك، إذا اختلفت الأمة في حديث هل هو من السنن أم لا، فليرجعوا إلى المسند، المسند الذي مسند أحمد، هو يقول بنفسه هذا. ثم بيّن أهل العلم أن هناك أحاديث ليست في المسند، في المعاجم، معاجم الطبراني الثلاثة، في المسانيد، في السنن الأربعة، في البخاري ومسلم. فالإنسان يقول على ما وصل إليه من العلم، كما قال الشافعي وكان لا يقول بنقض الوضوء من لحم الجمل والإبل، فقال: وإن صح الحديث قلت به. فمات إلى أن مات وهو لا يتوضأ من لحم الإبل. فأتى الإمام البيهقي صاحب السنن الكبرى، وكما قال الذهبي في سيرته: أفضل معين بإذن الله على للفقيه سنن البيهقي الكبرى. سنن البيهقي الكبرى من أهم الأمور. فلما نظر الإمام البيهقي وروى حديث مسلم على وجوب الوضوء، فقال: وبه يقول الإمام الشافعي، يعني إيه بعد أن مات، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فأخذ قول الإمام الشافعي وقدم له العذر لأنه اجتهد ولم يصل إلى الحديث، قال: بل في المسألة حديثان. لذلك قال العلماء: لم يستفد الشافعي من أحد من أصحابه إلا من البيهقي بعد أن مات، واخد بالك؟ فهنا المسألة لا بد من التدقيق والنظر. الأصل أن نجل أهل العلم ونحترمهم احتراما شديدا، ولكن هناك كتاب وسنة: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهنا المسألة كل يقول بما وفقه الله لكذا، ثم بعد ذلك يكون من وصل إليه العلم وغيره لم يصل. الدارقطني إمام في العلل وفي الحديث بلا نزاع، فاستدرك على صحيح البخاري ومسلم وضعف أحاديث، عشرات الأحاديث يعني في البخاري ومسلم، والرجل تكلم بعلم. الإمام البخاري لا تتخيل وصفه في الحفظ وفي الفقه وفي الحديث في غاية الصورة التي تعجب منها، هذا معلوم في تراجمه، ومع ذلك استدرك عليه. فالقضية هنا الإنسان لابد أن يستوعب هذا. نحترم المشايخ، وإذا وصل إلينا شيء من الكتاب والسنة ولو غضب أحد بعد أن نبين المسألة، هذا لا يستقيم له أن يتكلم في دين الله. أنا لما يأتي إلي طالب علم ويتكلم في مسألة جهلتها أو نسيتها، بارك الله فيك، القضية انتهت انتهت، ولا يستقيم إلا هذا. فهي مسألة هذه الجلالة الصورية الساذجة الجهولة التي تلزمك بأن تعامل مثلا شيخك بشكل تعصبي لا يخالف لا يوافق الكتاب والسنة، لا، هذا لا يستقيم، لا يستقيم البتة. وكل من ساعد طلابه على هذه المسألة وعلى التعصب له وعلى الموافقة على أقواله أيا كانت، هذا كله جهل مركب. فلذلك نجل مشايخ أهل السنة، وإن وصل إلينا علم نقول بما علمنا، لأنه في هذه الحالة ستأثم. لذلك قال أهل العلم الاجتهاد نوعان، اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد. اجتهاد مقيد في مسألة أو بعض المسائل، في الطهارة، في العقيدة، في المعاملات، في البيوع، أنت فصلتها وحققتها تحقيقا قويا، ففي هذه الحالة إن وصلت بآلية الترجيح والاستنباط على شيء علمته أنت وشيخك يقول عكسك، حرام عليك أن تأخذ بقول شيخك، لا يستقيم. فهذه ضوابط تغيب عن غالب طلبة العلم. هذا الذي يؤدي إلى الفساد المستشري العريض في كل أنحاء المعمورة، في مصر، في أرض الله الحرام، في الجزائر، كذا كذا كذا كذا، ومسائل ما أنزل الله بها من سلطان، مسألة لا يستقيم هذا. وما كان الصحابة يفعلون هذا. عروة بن الزبير لما كان عبد الله بن عباس والحديث الصحيحين وثابت مسألة زواج المتعة، كان يقول بها عند الضرورة، وما كان يعلم أن المسألة عليها إجماع، فقال، وكان ابن عباس رضي الله عنه أصيب في عينيه وأصبح ضريرا قبيل موته، فلما علم ابن الزبير هذا قال إن أناسا كما أعمى الله أبصارهم أعمى بصيرتهم وقلوبهم، ويكلم ابن عباس، فإن فعلت هذه الفتوى لأرجمنك بالحجارة. فقال إنك لغليظ. فانظر إلى ما كانوا يفعلون. قضية، مسألة لابد أن تترسخ في قلوبكم، لابد لابد. لا تتعصب لأحد، أنا من 25 سنة أقول هذا الكلام، لا تتعصب لأحد، لأننا كلنا ناقص العلم. أنا يعني لا أنام إلا، لا أترك الكتاب إلا عند النوم، إلى أن يتوفاني الله فأنا جاهل. لماذا؟ لأن هناك من الأمور ما علمتها ولن أعلمها، وفوق كل ذي علم عليم. يبقى خلص الموضوع. هذا يؤسس في القلب الانقياد لله وللرسول، مش لأي حد خالص. أنت تجد آلاف الطلبة في غاية الجهل المركب في مسألة التعصب، نسأل الله العفو والعافية. طيب، وحديث معاذ حديث مشهور رواه الأئمة العدول، وهو أصل في الاجتهاد والقياس على الأصول، وبه قال جمهور العلماء وسائر الفقهاء، وصح ابن القيم في إعلام الموقعين صححه فقال هذا، فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين في جهالة في السند، فهم أصحاب معاذ، لا يضره ذلك، فلا يضره ذلك، لا يضر الحديث، لأنه يدل على شهرة الحديث، وأن الذي حدث به الحارث ابن عمرو عن جماعة عن أصحاب معاذ لا واحد منهم، أصحابه كلهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي وكيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى ولا يعرف يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك. كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يدك به. قال أبو بكر الخطيب البغدادي يعني، وقيل إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن التابعي عن معاذ، وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به، فوفقنا بذلك أو وفقنا بذلك على صحته عندهم، كما وفقنا على صحة قول رسول الله: لا وصية لوارث، وقوله: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقوله: إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالف وترادى البيع، وقوله: الدية على العاقل على العاقلة. وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، ولكن لما نقلها الكافة غنوا بصحتها عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ، هنا ألف منونة كتبت خطأ يعني، فكذلك حديث معاذ، فلما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له. قلت هذا الكلام أي الذي ذكره ابن القيم في الفقيه والمتفقه. يبقى المسألة لابد هكذا يعني، المسألة أنت إن دفعت إلى الفتوى أو إلى الكتابة في دين الله لابد أن تأخذ بأسبابها. يعني الكتاب ده حوالي أكثر من 1400 صفحة، وكل صفحة فيها حديث أو حديثين وما شابه، كل هذه الأحاديث حققتها أنا، حتى لا يكون النقل من غير تحقيق. هذا كتاب سأقف بين يدي الله ويسألني في هذا. وكذلك كتاب مختصر ابن قدامة في كتاب الكافي، إن شاء الله ييسر الطبع بإذن الله تعالى، حققته كله. الكتاب الكافي 4 مجلدات جعلته في مجلد واحد من باب التسير، ولله الحمد والمنة ما فعل أحد من السلف ولا الخلف اختصار هذا الكتاب. فأتعبت نفسي وأجهدت نفسي في كل حديث موجود في الكافي وفي نسخه وطبعاته، وعلمت الصحيح من الضعيف فحذفت الضعيف وثبتت الصحيح وما شابه. فهي المسألة هنا لا بد من أخذ الأسباب حتى تتميز عن غيرك، هي المسألة كده. وللتكلم في دين الله سنين عدة تطلب العلم حتى يستقيم لك هذا التكلم. ماذا؟ الاجتهاد. اجتهاد نوعان موجود هنا إن شاء الله في الكتاب في الجزء الثالث. هناك اجتهاد مطلق، هناك اجتهاد اللي هو المجتهد المطلق، والمجتهد الذي يجتهد في باب واحد في مسألة واحدة، وهذا أثبته الشوكاني وابن تيمية والشنقيطي وابن القيم وكثير من أهل العلم، أن الاجتهاد قد يجتهد في بعض المسائل وليس هو الاجتهاد المطلق. الاجتهاد المطلق كالأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهؤلاء الأئمة المعلومون، أما الاجتهاد غير المطلق فهو الذي يتكلم في مسألة أو في مسائل محددة، وهذا يكون أيضا من الاجتهاد، وبيانه كذلك ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين. طيب، ومن الأصول المعتبرة التي على لها دليلها كما سيأتي مفصلا الاستصحاب وسد الذرائع وشرع من قبلنا ما لم يخالف شرعنا، والعرف والمصلحة المرسلة ما لم يخالف الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع. وقد أدخلهم الكثير من الأصوليين تحت باب الأدلة المختلف فيها، ولكن عند التحقيق يعلم أنها أدلة شرعية معتبرة لها حجتها وبرهانها من الكتاب والسنة. هذه جملة الأدلة الشرعية، ووصفت بالشرعية لأن طريق معرفتها من الشرع وحجيتها مأخوذة من الكتاب والسنة اللذين هما الشرع. ثم بدأ عنونت عنوانا مهم جدا في مسألة معنى الدليل والدلالة عشان نتكلم على بينة مفاتيح العلم. دي ضوابط بتضبط لك كل العلوم الشرعية. كثير منكم من جامعة الأزهر بتدرسوا الفنون الشرعية والعلوم الشرعية، فمفاتيح العلم لابد أن تفهم ولابد أن تعلم هذه المصطلحات في كل شيء، في معاجم في اللغة، وفي معاجم في مصطلحات الفقهاء، وفي معاجم في مصطلحات المحدثين، وفي في مصطلحات الأصوليين، وفي كل الأمور. فأنت تأخذ، وكذلك مسألة التقعيد، كل هذا يجعلك ترتقي إلى المكانة الطيبة بإذن الله تعالى. قال ابن منظور في لسان العرب: الدليل ما يستدل به، والدليل الدال الذي يدلك، والدليل يدل على الدلالة، والجمع أدلة وأدلاء، والاسم الدلالة والدلالة بالكسر والفتح، والدلولة والدليلي. قال سيبوي: الدليلي علمه بالدلالة ورسوخه فيها. شوف الكلام الجميل، علمه بالدلالة ورسوخه فيها. الدليلي مسألة الحديث، يعني الأئمة الأربعة مثلا، انظر إلى الكتب الفقه المقار كشرح المهذب والمحلى والمغني، وكذلك التمهيد في شرح الموطأ لابن عبد البر. الإمام يتكلم في مسألة بدليل أو بآية ويقول بقول، فيأتي الأئمة الثلاثة بقية الأربعة كل منهم يقول في الدليل، في الدليل من الكتاب أو السنة بقول آخر، فيجتمع في المسألة مثلا أن الأئمة الأربعة أربع أقوال، وهذا له دلالته وهذا له دلالته وهذا له دلالته والرابع له دلالته، والدلالات تختلف بصحة الاستنباط وبالفتوى بوجود الحديث ومعرفة الحديث وتضعيفه وتصحيحه ونسخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده، أمور عظيمة جدا، وكل هذا مفاتيحه هو في علم أصول الفقه، واخد بالك؟ فلذلك أتيت بهذا الأمر. وفي حديث علي رضي الله عنه في صفة الصحابة: وانظر ويخرجون من عنده أدلة. سبحان الله، من عند مين؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هو جمع دليل، أي بما قد علموا فيدلون عليه الناس. هم يتعلمون من النبي، يعني أبو هريرة نعم دخل في الإسلام متأخرا، ولكن كان متفرغا تفرغا كاملا كما كانوا يعيبون عليه بكثرة الحديث. سبحان الله، حاجة غريبة. ففي صحيح البخاري فبين لمن يقول هذا، فبين أنه كان متفرغا تماما لا عمل له، فقال: وكان الصحابة الأنصار والصحابة من قريش من مكة السابقون والأنصار، فكان من عنده من العمل ومن عنده من التجارات، وكان يتفرغ. بيبين السبب، يعني لا سيما أبو هريرة من أكثر الناس رواية بعد عبد الله بن عمرو بن العاص، لذلك قال كان يكتب ولا أكتب، ولكن لما شاء الله أن يذهب عبد الله بن عمرو مع أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنهما في فتح مصر فمكث هناك، وكان أبو هريرة في المدينة فانتشرت أحاديثه فوصلت أكثر من 5000. أما عبد الله بن عمرو بن العاص أقل من ذلك بالثلث أو أقل في المسانيد، فكان متفرغا لهذا الأمر. فهذا فقال هنا ويخرجون من عنده أدلة كأنهم أدلة في نفسهم، فقال أي بما قد علموا فيدلون عليه الناس، يعني يخرجون من عنده فقهاء فجعلهم أنفسهم أدلة مبالغة في الأمر، واخد بالك؟ فلذلك هذا منهج أهل السنة والجماعة، الذي أراد أن يتكلم في دين الله لابد أن يجهد نفسه إجهادا شديدا، لو أرأى يعني استطاع أن يفعل ذلك لفعل كما كان يفعل أبو هريرة رضي الله عنه. ودللت بهذا الطريق عرفته، ودللت به أدل دلالة، والدليلة المحجة البيضاء، وقوله تعالى ثم جعلنا الشمس عليها دليلا، ثم جعلت الشمس عليها ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. طيب، وقال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن دل الدلالة ما يتوصل بها إلى معرفة الشيء، الدلالة الدليل من الكتاب والسنة، ما يتوصل به إلى معرفة الشيء. إيه مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كدلالة الألفاظ على المعنى، ما هي مسألة المعاجم اللغوية لابد أن تفهم، في كلمات كثيرة جدا موجودة في كتب أهل العلم، ولابد أن نرجع إلى المعنى اللغوي لنفهم. فقال ودلالة الإشارات والرموز والكناية والعقود في الحساب، قال الله تعالى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. أصل الدلالة مصدر كالكناية والأمارة، والدال من حصل منه ذلك، والدليل في المبالغة كعالم وعليم وقادر وقدير. ثم سمي الدال والدليل دلالة كتسمية الشيء بمصدره. كل هذا بيان للدليل والدلالة. والدليل في اللغة كما قال الجرجاني في التعريفات، هذا كتاب صغير في تعريفات المصطلحات الفقهية والأصولية ومعرفة اللغة كذلك، قال الدليل في اللغة المرشد وما به الإرشاد، المرشد والمبين والموضح. وفي الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، ده تعريف قوي. وفي الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، من العلم به الدليل العلم بشيء آخر، الحديث به تعرف الوجوب والندب والاستحباب والكراهة والتحريم وهكذا. وقال ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه فالدليل هو المرشد إلى المطلوب. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة الدال واللام أصلان، أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها. وقال المردوي في التحبير شرح التحرير قوله شرعا أي الدليل عند علماء الشريعة ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل به بصحيح النظر إلى مطلوب خبري، به تصل إلى الواجب والمندوب والأحكام الأخرى. قلت فقولهم هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. فصلت هذا يعني كقوله تعالى كتب عليكم الصيام، العلم بهذا الدليل أوصلنا إلى العلم بوجوب الصيام من خلال النظر الصحيح بقاعدة الاستنباط الأصولية، الأمر المطلق للوجوب، ومثله وأقيموا الصلاة. فأمكن بالدليل في الآيتين التوصل إلى وجوب المطلوب الخبري، وجوب الصيام والزكاة وهو المطلوب الخبري. ومثله في قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذه الآية أدى العلم بها من خلال النظر الصحيح بقاعدة النظر والاستنباط، النهي للتحريم إلى التوصل بحرمة الفواحش والقتل وهكذا. لأن الأحاديث والآيات لها دلالات، الصحابة كانوا يختلفون في الآية الوحيدة أكثر من 10 تفسيرات، هذا يقول بقول وهذا يقول بقول وهذا يقول بقول. مثلا قوله تعالى وثيابك فطهر، انظر القرطبي نقل عليها ولا 9 روايات. فالدلالات تختلف، لا سيما في عدم الإجماع على الشرح والتفسير. يبقى الآية يقال فيها وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك الحديث، النظر إلى الحديث يختلف باختلاف الأشخاص. وبينت كما ما فعل قبل ذلك ما حدث بين الإمام الشافعي والإمام أحمد لما حديث الصحيحين ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فقال الإمام الشافعي ليس على القيء على الكلب حرام وتحريم في الرجوع في القيء، فليس بحرام الرجوع في الهبة. فقال له الإمام أحمد في جلستهما مع بعض يعني، فقال ليس كذلك في صدر الحديث ليس لنا مثل السوء، هذا مثل سوء، هذا مثل سوء. فأخذ الكلام وسمع الكلام الشافعي وسكت، يعني يعني قبل كلامه ليس لنا مثل السوء. فهذا يبين أن الدلالة مختلفة، والإمام الشافعي هو شيخ الإمام أحمد في أصول الفقه. الإمام أحمد قال هذا ماذا ما عرفنا الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص والمطلق من المقيد إلا لما أتى إلينا الشافعي. يعني الإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد في الأصول، والإمام الشافعي الإمام قال للإمام أحمد إذا علمت بالحديث فأخبرني به إن كان بصريا أو عراقيا أو مكيا أو مدنيا، لأنه أعلم منه بالحديث. شوف الإنصاف وشوف كلام أهل العلم الثقات بعيدا عن فساد القلوب وخواء الصدور. فهنا دلالة الحديث تختلف بدلالة وجهة النظر لمن يتكلم في الحديث أو في الآية. فلذلك أدندن دائما عليكم بكثرة المراجعة وكثرة الشروحات وكثرة التفاسير في الآيات أو في الأحاديث عشان تعلم. ممكن تأخذ مثلا شيء من ابن حجر أو النووي وتسير في حياتك على هذا القول وأنت لا تدري في أقوال أخرى، وربما الأقوال الأخرى أقوى وأفضل. فهنا المسألة مسألة الدلالة ومسألة الدليل، دي مسائل لابد لطالب العلم أن يتفهمها ويعلمها، لأن الخطورة لابد أن تدرككم وتفهموا. طالب العلم وفي النهاية يتمنى أن يوفقه الله أن يصلح به الديانة فيتكلم في دين الله، وهذا أمر عليه مخاطر، من استفتى بغير علم فقد فإنما إثمه على من أفتاه. فهي المسألة تحتاج إلى دأب ونصب، ولازلت إن شاء الله إلى أن يتوفاني لا أقول لكم هذا الكلام. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن المسألة هناك كلام يعجبك من شيخك، ولكن تجد ليس هناك طاقة ولا نصب ولا همة على أن تنفذ كلام شيخك الذي تقتنع به جدا. مسألة الهمة، علو الهمة إن لم يكن عندك فسد وفسد حالك والعياذ بالله. لا بد من علو الهمة. أنا مش بشرح الكتاب ده عشان ترموه في البيت، أنا بشرحه عشان تقروه 20 مرة، الكم ده كله تقروه 20 مرة عشان تفهموا إيه أصول الفقه. وأنا هو أنا اللي كتبه بإيدي حرف حرف، رجعته 4 مرات. فهي المسألة تحتاج إلى، ما فيش وقت لطالب العلم إن هو يتدلع، ما فيش وقت. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: لما فرغنا بحمد الله من أحكام المقدمة ومسائلها وما يتعلق بها، شرعنا في بيان موضوع أصول الفقه، علم أصول الفقه، وهو أدلة الفقه والمتفق عليه في الجملة 4: الكتاب والسنة، وهو بلا نزاع، والإجماع والقياس. وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة: الأصول الكتاب والسنة والإجماع، واستصحاب النفي الأصلي ومصدرها الله عز وجل، إذ الكتاب قوله والسنة بيانه والإجماع دال على النص ومدركها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا سماع لنا من الله تعالى ولا من جبريل. رب العزة جل وعلا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، أنزله على جبريل ونزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال: إذ لا سماع لنا من الله تعالى ولا من جبريل. السماع ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا ندري ما الكتاب ولا الإيمان، فالله سبحانه وتعالى علمنا برسوله صلى الله عليه وسلم. قلت: ثم ذكر القياس بعد ذلك، وذكر أن معنى مدركها الرسول يعني الطريق الذي إلى إدراكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث الكتاب سمع منه تبليغا والسنة تصدر عنه بيانا والإجماع والقياس مستندان في إثباتهما إلى الكتاب والسنة، والمدرك بفتح الميم اسم مكان الإدراك. فإذا هذا الدرس بداية للتكلم في الأصول الشرعية، وبينت ما هي الأصول الشرعية، وبينت هذه المقدمة، وتكلمت في حديث معاذ، وبينت فيه أنه حديث ثابت وصحيح والعمل عليه عند أهل العلم. ثم بينت ما كان من الإجماع على هذا الحديث من كلام عمر وكلام ابن مسعود وابن عباس، وأيضا في تعريف الدليل والدلالة. ونكتفي بهذا القدر، لأنه سندخل بعد ذلك يوم الجمعة إن شاء الله في الأصل الأول، هو كتاب الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.